اليوم إن شاء الله آخر درس، احتمال إذا يكون في درس في ذي القعدة بعد الدورة، دورة القرآن في الحرم، واحتمال إذا ما لم يكن في درس في ذي القعدة يكون إن شاء الله مع بداية الدراسة بعد الحج. أقول: ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام؟ منحة العلام. هذا شرح وافي. أقول: ما حكم قص أطراف الشعر المرأة للمصلحة؟ ما في بأس. كانت عائشة رضي الله عنها لما مات النبي وسلم كان شعرها بين الكتف وبين شحمة الأذن إلى هنا. عليها لو شخص سألك قال: أنا فاتتني الصلاة، قال: ما صليت الظهر والآن سيقيم العصر، هل أدخل مع الإمام بنية الظهر؟ يعني الإمام بنية العصر وأنا بنية الظهر، يصلح؟ أنا قم صنف إيش؟ تصح ولا ما تصح؟ تصح؟ لا تصح. والراجح تصح. شو الدليل؟ ها؟ معاذ بن جبل. طيب، لو شخص صلى الظهر وأراد أن يعيد وأنت فاتتك صلاة الظهر وقلت تصدق علي صل معي وحفظ القرآن، يصح يصلي بك؟ ها؟ على قول المصنف لا تصح. ليه؟ مفترض بمتنفل. صحيح. طيب، والقضاء والأداء مثل ليش؟ القضاء والأداء، ها؟ الإمام يصلي إيش؟ العصر وهو يصلي الظهر قضاء، يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم. طيب، في التراويح، بس أنت ما حضرت يا إبراهيم، لو شخص ما صلى العشاء والإمام كبر للتراويح، هل تصلي معه بنية العشاء إذا سلم ركعتين تأتي وتقضي الركعتين الباقية، ولا ما يصح تصلي معه؟ رقم مصنف إيش؟ ما يصح. ليه؟ مفترض بمتنفل. والراجح أنه يصح. معاذ بن جبل كان يصلي من يسلم ويصلي بقومه أيضا. يقول: ما هو أفضل كتب النوازل والمسائل المعاصرة؟ فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة. يقول: ما هو أفضل كتاب ينصح به لأحكام الصيام نظرا لقرب رمضان؟ حاشية الروض المربع، يعني الزاد وشرحها الروض المربع، وكذلك فتاوى بن باز رحمه الله، لأن فتاوى الشيخ بن باز تتميز بالدليل. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هل الدعاء في السجود يكون في صلاة النافلة مثل الوتر أو في الصلوات أو في صلوات الفرض؟ في كل سجود سواء كان فريضة أو نافلة، فأعظم هيئة خضوع لله عز وجل وذل له هو السجود. يقول: أشخاص معتكفون في المسجد في رمضان ويطلبون السحور من المطاعم، فهل هناك محذور شرعي في الاتصال ودفع قيمة الطعام العامل داخل المسجد؟ نسلمناها عن بيع وشراء في المسجد، لكن ما في محذور لو المعتكف خرج المطعم يأكل ويرجع، لأن هذه حاجة ضرورية، مثل أنه لا بأس أنه يخرج ويقضي حاجته من البول أو الغائط، كذلك الأكل. فإذا لم يجد مثلا من يأتي له بالطعام يجوز أن يخرج المطعم، بل يجوز له أن يخرج البيت يأكل ويعود و وجزء يخرج لبيته ويغير ملابسه ويرجع وهكذا. طيب أسألكم فرائض. بسم الله. لو تعطيه سامي يعني. وأنت بعد عشان لو هلك هالك عن زوجتين وأربع أبناء أقسمي زوجتين كم يأخذ ثمن والأبناء الباقي؟ أصل المسألة من كم؟ ثمانية، واحد وسبعة. طيب شوفوا بسألك يا بين واحد واثنين إيش بينهن؟ ها؟ واحد ينقسم على اثنين؟ لا ما علينا من اثنين، إحنا نبغى المبلغ هذا مبلغ سهم. ها؟ شو؟ ها؟ مباينة. طيب حط اثنين هنا. تمام. وسبعة وأربعة وش بينها؟ ناظر شوفني الشيخ سامي. سبعة وأربعة وش بينها؟ مباينة. طيب خذ الأربعة وحطها هنا. هنا. ها؟ شو؟ ها؟ شو؟ إيه أنا باك المثلث هذا لا تحطه، بس حط أربعة واثنين. مثلث أحذفه. أيوة. طيب. لا لا تحط مثلث. بس شفنا الحين شوف يا شيخ. بين أربعة واثنين وش بينهن؟ وش بينهن؟ مداخلة. وخذ من مناسبين الزائدة، يعني تأخذ إيش؟ الأربعة. أربعة يصير هو جزء السهم، يصير ثمانية ضرب أربعة صار ثلاثة. واحد ضرب أربعة أربعة، وسبعة ضرب أربعة 28. خلاص تمام. طيب لو هلك هالك عن ست بنات وأربع أعمام، البنات كم؟ ثلثين، والأعمام الباقي. أصل مسألة من كم؟ ثلاثة. الثلثين كم؟ اثنين، والباقي واحد. طيب فكر معي زين، لا تستعجل. اثنين وستة موافق، وش نسوي؟ شوف حط هنا ستة اثنين ومثلث. ها وش تسوي؟ نقسمها على كم؟ اثنين. طيب بعدين أيوة ستة تقسيم اثنين ثلاثة، يعني وفق الستة أيوة هذا هو الثلاثة. طيب حط الثلاثة هنا. طيب واحد وأربعة وش بينها؟ مباينة. وش نسوي؟ ناخذ ننزل أربعة. وش بين الثلاثة والأربعة؟ مباينة. وش نسوي؟ نضرب الواحد الثاني. ثلاثة في أربعة 12. تمام. 3 ضرب 12 36. 2 في 12 24. 1 في 12 12. طيب حليت كوه كم مرة؟ كم مرة حليت؟ مرتين. طيب أعطى علي كم مرة حليت؟ ها؟ مرتين؟ لا، الحل مرتين ما نعرف. كم مرة حليت؟ هشام لازم أجيبه. كم مرة حليت؟ زين، كم مرة؟ يلا لأن كلهم حينحلوا على مرتين. كم مرة حليت؟ زين، اللي أقل من مرتين نعطيه. حل كم مرة الحين إن شاء الله؟ لو هلك هالك عن أربعة إخوة لأم، وستة أعمام، أصل مثلا كم؟ ثلاثة، ثلث واحد. طيب يلا كم وش بينهن؟ واحد واربعة وش بينها؟ طيب ناخذ أربعة، تمام. اثنين وستة وش بينها؟ موافقة، ناخذ وفق الستة، تمام. حط هنا الثلاثة، أربعة في ثلاثة، خلاص تمام. بعدين تكمل صح؟ خذ يلا مرجان. ها؟ يعرف الكسارات. طيب لو هلك هالك عن زوج وابن، أصل المسألة من كم؟ تمام. كم مرة حليت؟ يلا خذ نفس المثال، يا نفس المثال بس ده الزوج، حط أربع زوجات بدل ما هو ابن، حط ستة أبناء. امسح عدلها زين عشان نشوفها. طيب كمل. ها، واحد وأربعة وش بينهن؟ بايا تأخذ الأربعة، وثلاثة وستة وش بينها؟ ما بقوش، تأخذ وفق الستة. ها، اثنين. طيب وأربعة اثنين وش بينها؟ وداخل وش تسوي؟ تأخذ أكبر اللي هو أربعة. أربعة ضرب أربعة. ها، لا ما عليك، اصبر لا تغير شيء، بس بدل ابناء حط ستة اخوة، بس اخوة بس تطبق معك. خلاص ستة، اربع زوجات وستة اخوة، كذا تطبق معك. طيب حليت. طيب يلا حط اللي وراك. لو هلك هالك عن ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم، صحيح، أصل المسألة ستة، السدس واحد، الثلث الثلث اثنين. طيب كمل. الواحد والثلاثة إيش بينها؟ وبينها تأخذ العد الرؤوس ثلاثة، تمام. واثنين وثلاثة إيش بينها؟ وبينها شو تسوي؟ عد الرؤوس ثلاثة. طيب ثلاثة وثلاثة إيش بينها؟ ها ها شو؟ مماثلة. طيب نأخذ واحد منهم، ستة ضرب ثلاثة. ها، طيب ما في مشكلة، يبدأ الستة حط أربعة بس. يعني قصة يقول فيه رد، حنا ما أخذ باب الرد عشان كذا ما شرحنا، ما ذكرنا لكم. طيب شوف اللي قدامك هذا آخر مثال، لو هلك هالك عن سبع بنات ابن وعشرة إخوة شقة، بنات ثلاثة وعشرة إخوة شقة، الباقي أصل المسألة ثلاثة ثلثين اثنين والباقي واحد. طيب تمام، ها ثلاثة في سبعة 21 كذا، وحطوا الصفر يصير 210.